الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. ثم أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود وأحمد والنسائي في الكبرى من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، والحديث إسناده حسن. ابن أبي عروبة ثقة حافظ وقد اختلط، لكن روى الحديث عنه أربعة رواة منهم ممن روى عنه قبل اختلاطه، فلا إشكال إذن. لكن الإشكال الذي جعله ينزل عن كونه صحيحا أن فيه الحسن عن سمرة، وسبق الكلام على رواية الحسن عن سمرة. الحديث مسألته استدل به الحنابلة على أن من وضع حائطا على أرض موات بما جرت به العادة فإن هذا إحياء. فإذا وضع حائطا على أرض وأرادها للبناء أو للزرع أو لغنمه ونحو ذلك فهذا يعتبر إحياء، بينما يرى الشافعية أن هذا لا يعتبر إحياء، ويقولون الإحياء لا بد أن يستخرج، أن لا يملك الأرض حتى يستخرج لها ماء ويزرعها، أما كونه يضع حائط هكذا فقط فلا يعتبر إحياء. والحديث كما قال المصنف صححه ابن الجارود، وابن الجارود تكلمنا عنه سابقا، وكتابه هذا اسمه ماذا؟ المنتقى. نعم المنتقى، وكتابه جميل يعني من المصنفات الحديثية الحسنة، لأنه جعله في أحاديث الأحكام، وفي قرابة 1000 حديث تقريبا وتزيد قليلا، ويختلف عن البلوغ في أي شيء، في أنه من الأئمة المتقدمين، ثم أيضا يذكر الأحاديث بالسند، ثم أيضا اشترط على نفسه أنه لا يذكر حديثا إلا ما صح، فلذلك سماه منتقى في أحاديث الأحكام. نعم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ثم أورد حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. حديث قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. حديث ابن مغفل أخرجه ابن ماجه وبيهقي وغيره من طريق إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، وإسناده ضعيف لأجل إسماعيل المكي، ضعيف لا يحتج به، وقد ضعفه أي الحديث ضعفه ابن الجوزي والبوصيري وابن حجر، وله شاهد مرسل. مسألة الحديث، الحديث متعلق بحريم البئر، حريم البئر ما حول البئر، ما حول البئر من الأرض المباحة. أنتم ترون أنه إذا حفر بئر فيحتاج إلى المكان الذي حوله لمصالح البئر، حتى يعني تبقى فيه البهائم أو الذين يسقون منه فيحتاجون إلى المكان الذي حوله. من حفر بئرا فكم يملك مما حولها؟ أخذ به الشافعية والحنفية على أن حريم البئر 40 ذراعا من كل جانب، من هنا 40 هنا 40 هنا 40 هنا 40، لأنه يحتاج يعني إلى أن يكون عنده متسع عند السقي. وذهب الحنابلة إلى أن حريم البئر 25 ذراعا، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم حريم البئر البدي، والبدي المراد بالبئر البدية التي بدأت فحفرت في الأرض الموات، بخلاف البئر العادية نسبة إلى قوم عاد، والمراد بها البئر القديمة. فالحنابلة يفرقون بين البئر القديمة والبئر التي حفرت. نعود إلى الحديث. حريم البئر العادي 25 ذراعا، وحريم البئر العادية 50 ذراعا، أخرجه الدارقطني، والصواب فيه أنه مرسل. فالحنابلة يقولون نفرق بين بئر قديمة عادية سمونها، فهذه حريمها 50 ذراع، وبين بئر حديثة أنت حفرتها فتملك 25 ذراع فيها. وعلى كل حال الخلاف بين هذين في هذين القولين هو مبني على هذه الأحاديث كما ترى. نعم. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى سوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط، رواه أبو داود وفيه ضعف. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان المتعلقان بالإحياء. الأول حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه، ولفظه عند أحمد فيه زيادة، قال من القائل؟ قال وائل، فأرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم معي معاوية أن أعطها إياه، أو قال أعلمها إياه، يعني أعلمه أين هذه الأرض التي أقطعناها. قال فقال لي معاوية أردفني خلفك. فقلت لا تكون من أرداف الملوك. وائل بن حجر من أقيال اليمن، يعني من ملوك اليمن. معاوية فقط معه حتى يريه الأرض، فقال له أنت ما تكون من تردف مع ملك؟ قال فقال أعطني نعلك، فقط النعال، معاوية كان حافي. فقلت انتعل ظل الناقة. قال فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث، قال تذكر يعني لما كنا هكذا؟ فقال سماك، قال سماك، فقال يعني وائل وددت أني كنت حملته بين يدي. صراحت خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت قصة فاطمة بنت قيس وخطبها ثلاثة، إيش قال عن معاوية؟ قال أما معاوية فصعلوك، يعني فقير. على كل حال الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح. وقد تكلم العلماء في سماع علقمة ابن وائل من أبيه، لكن القصة مشهورة، قصة مشهورة. قال البخاري قصة وائل مشهورة عند أهل العلم، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وما أعطاه معروف بذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. إذن القصة ثابتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل ابن حجر أرض بحضر موت، وهي أرض بلده. طيب الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فراسه، يعني موضع حضر فراسه، الموضع الذي يكون فيه فراسه ويقطعه. قال فأجرى الفرس، يعني أركض الفرس حتى قام، يعني حتى وقف من العي والتعب، فرس تعب، وتدل على أن الأرض صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. طيب قال ثم رمى سوطه، يعني حتى يزاد في الإقطاع، ما هو فقط توقف، الفرس تعب الآن، فجاء ورمى قوسه حتى يكون علامة منهم من قال حتى يكون على العلامة على الموضع الذي انتهى إليه الفرس، ومنهم من قال أنه رمى صوته بعد توقف الفرس حتى يزاد في الانقطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، مع أنه نال أرضا كبيرة ومع ذلك رمى فرسه حتى يزيد في مساحة إقطاعه الذي سيقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه حيث بلغ الثوب. والحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، وإسناده ضعيف لأجل العمري ضعيف عابد، ودائما يقولون سبق معنا المكبر ضعيف والمصغر ثقة، هما أخوان، عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري يرويان عن نافع ويرويان عن سالم بن عبد الله بن عمر، وهو ضعيف قد جعله النسائي في الطبقة التاسعة من أصحاب نافع وهم الضعفاء، هو معروف بالعبادة لكنه في الرواية ضعيف. طيب الحديثان متعلقان بإقطاع ولي الأمر لبعض الرعية، وإقطاع الإمام وولي الأمر نوعان، الأول إقطاع تمليك والثاني إقطاع إرفاق. إقطاع التمليك وهو الذي ورد في الحديثين أن يملكه أرضا، وقد اختلف العلماء في إقطاع التمليك على قولين، منهم من قال أن المقطع يملك المقطع ويكون إقطاع ولي الأمر بمنزلة الإحياء، أن المقطع يملك ما أقطع من أرض ويعتبر إقطاع ولي الأمر له بمنزلة الإحياء، فإذا كان ولي الأمر أقطعه هذه الأرض هذا يعتبر تمليك له، هذا القول الأول. القول الثاني أن الإقطاع الذي يحصل من ولي الأمر لا يحصل به الملك، ولكن المقطع لكن المقطع يكون أحق من غيره، يكون أحق من غيره، لا يزاحمه أحد، فإذا أحياه فهو أولى الناس بها، لكن إذا أهملها فإنه لا يملكها، وهذا مذهب الحنابلة وهو الأقرب. لماذا؟ لأنه إنما أقطع ليحيي ولم يقطع ليحبس الأراضي ويتركها بدون إعمال، وعلى هذا يقال إما أن تحييها هذه الأرض التي أعطاك ولي الأمر، إما أن تحييها وإما أن ترفع يدك عنها، ويضرب له مدة يقدرها الحاكم بحيث يتمكن من إحيائها، فإن أحياها وإلا فإنها تعود لملك تعود لبيت مال المسلمين. هذا النوع الأول. النوع الثاني إقطاع إرفاق، بأن يقطع الإمام أحدا مكانا ليبيع فيه ويشتري مثلا مدة من الزمن، مدة من الزمن يقطعه طريقا يبيع فيه، كما يحصل الآن في أحوال الناس أن ولي الأمر يقطع هذا المكان ليبيع فيه، وهذا الإقطاع ليس تمليك وإنما يسمونه إقطاع إرفاق، ويحصل الآن يقطع مثل هذا التاجر هذه الأرض ليبنيها وينتفع بها الناس مثلا، أو ليبيع فيها مدة من الزمن ولا يملكها تماما، بقيد أن يكون الطريق واسعا فلا يكون فيه تضييق على الناس، وأيضا أن لا يكون فيه مضرة على عموم الناس، أن لا يكون فيه مضرة على عموم الناس. والعمل جاري على هذا في أسواق الناس الآن، مثلا تجد أنه يقطع فلان مكانا ليبيع فيه الخضار، هو لا يملكه لكنه أحق به، فلو أنه أهمله فإن ولي الأمر يأخذه منه، وهكذا. نعم. وعن رجل من الصحابة قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ثم أورد حديث رجل من الصحابة، ولاحظ كلمة رجل من الصحابة، الصحابي مجهول، وهذه الصيغة لا تجدها في البخاري ولا في مسلم، وإنما هي في السنن. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد من طريق حريز ابن عثمان عن أبي خداش حبان ابن زيد عن أبي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث، والحديث رجال ثقات، ولا يضر أن صحابيه لم يسمى، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن لفظه في في في في سنن أبي داود وأحمد المسلمون شركاء في ثلاث، وليست الناس شركاء في ثلاث. الحديث أفاد مسألتين. المسألة الأولى أن المسلمين شركاء في هذه الأمور الثلاثة، أولها الماء، والمراد بها المياه العامة كمياه الأنهار والبحار والأودية ونحو ذلك، فلا يملك أحد أن يبيعها، فلا يصح لأحد أن يقف عند شط النهر مثلا ويبيع منه وهو لم يحزه إلى الآن، لكن لو قام بحيازته في خزان مثلا أو في بركة أو في جرار فإنه يملكها بهذا وله أن يبيعها. أما ما دامت في الأرض في البحر أو في النهر أو في الوادي فليس له. والدليل على أنه إذا حازه له أن يبيعها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يغدو إلى الحبل ثم يغدو فيحتطب فيبيع الحديث، دل على أنه أجيز له أن يبيع الحطب متى؟ لما حازها، أما قبل فلا. ومثل ذلك الماء. الثاني الكلى، قال المسلمون شركاء في ثلاث في الماء، الثاني قال والكلى، فلا يجوز أن يبيع ما نبت في أرضه وملكه من الحطب وهو ما زال في الأرض. فالكلى الناس شركاء فيه، وهذا يدخل فيه صورتان. الصورة الأولى ما نبت في الأرض المباحة، ما نبت في الأرض المباحة فلا يجوز بيعه. فلو أن إنسان وقف عند صحراء وقال كل هذا الحطب مسافة كذا إلى كذا أريد أن أبيعه، فنقول ليس لك، بل من سبق إليه فهو أحق به. لكن كما قلنا لو أنه حازه وقطعه ووضعه وكومه مثلا ووضعه في سيارته أو في مستودعه فله أن يبيعه. الثاني الصورة الثانية تدخل ما نبت في أرضه وملكه، عنده أرض وفيها كلى، فهل له بيعه؟ الجواب العلماء يقول أنه لا يملكه ولا يصح له أن يبيعه، لكنه أحق به من غيره، فله أن يحتطب منه وأن يرعي ماشيته فيه، وما فضل منه فليس له أن يمنع الناس منه ما دام أنه لم يحزه. لكن لو أنه جاء وقطعه وجمعه ووضعه في غرفة عنده فنقول أنت الآن حزته، لكن ما دام ما زال على الأرض فأنت أولى به من غيرك، لأن الأرض أرضك، فإن لم تنتفع به فليس لك أن تمنع الناس منه، ليس لك أن تمنع الناس منه. بل إن ابن القيم رحمه الله يقول يجوز للغير أن يدخل أرض غيره التي فيها العشب ولو بلا إذن منه، وإنما يكون الاستئذان للبيوت المسكونة فقط. أما أرض وفيها كلى وفيها عشب وهو من انتفع به وتركه فإن لغيره أن ينتفع به، وإنما كما قلنا يكون هو أحق، يعني صاحب الأرض يكون أحق به. طيب الثالث قال والنار، والمراد به النار المعروفة، النار معروفة ذات اللهب، فهو أحق، فالناس فيها شركاء. فلو أن إنسانا أوقد نارا وأراد أحد أن يأخذ منها شعلة فيجوز، وليس له أن يمنع أحدا من ذلك. طيب، وقد يلحق به، قد ألحق به بعضهم ما يوقد النار، طيب كبريت أو حطب، فهذا أيضا الناس فيه شركاء. المسألة الثانية، أفاد الحديث وبمفهومه أن الناس ليسوا شركاء فيما سواها، ليسوا شركاء فيما سوى هذه الأشياء، وأن من منع أن كل إنسان يملك ملكا خاصا فهو أحق به ولا يشاركه فيه أحد، فيكون هذا الحديث فيه رد لقول من استدل بالحديث على ثبوت الاشتراكية في الإسلام. الاشتراكية ما هي؟ الشيوعية كانت تقوم على مبدأ الاشتراكية، وأن الأملاك للجميع، ولما قامت الاشتراكية كان بعض الناس يقول أن الإسلام فيه اشتراكية، والدليل الناس شركاء في ذلك، وهذا لا شك أنه قصور في الفهم، بل الناس شركاء في هذه الثلاث، أما ما عداها فكل أحد يملك ملكه. الاشتراكية تقوم على أنه لا تملك شيء، سيارات للجميع والأراضي للجميع والمزارع للجميع، وهذا لا يمكن أن يقوم، لا يمكن أن تقوم عليه مصالح الناس. لذلك ترى أن الاشتراكية ما دامت وانتهت، ويعني مفهوم الحديث يدل على أن من ملك شيئا هو أولى به، أن من ملك شيئا فإنه يتصرف فيه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. استثنيت هذه الثلاث فالناس فيها شركاء كما مضى معنا. بهذا نكون انتهينا من باب إحياء الموات، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.